ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. ودليل تقديم المهاجرين قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقدم المهاجرين على الأنصار، وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين، وقوله في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قوله نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بقاعدة عامة، وهو أن أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم، وفرق بين الفضائل والمراتب تفريق لطيف. الفضائل ما يفضل به الشخص غيره، والمرتبة هي الدرجة. فذكر بعضا من فضائل بعض الصحابة، فضائلهم عموما وفضائل بعضهم خصوصا. وهذه المسألة العجيب أن من بعض أهل السنة من يعني يخلط فيها، ويظن أن الصحابة يعني سبق أن شاركت في أحد المؤتمرات وكان أحد المشهورين الدعويين موجودا، فنازعنا في مسألة التفاضل بين الصحابة، وكان لا ينبغي النقاش في مثل هذه المسائل في مثل هذه الملتقيات الضخمة. لكن يعني أنا الحقيقة هو يدل على أن ثمة أمور نحتاج بين فترة وأخرى إلى التأكيد عليها. ثم ذكر شيخ الإسلام بعضا يعني أوجه التفاضل، قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يؤخذ من كلامه هنا وبأنه يرجح أن الفتح هو صلح الحديبية الذي ورد في الآية. فلو قيل ما رأي شيخ الإسلام، يعني هذه من ضمن المسائل التي سبق نشرنا إليها أن فيها ترجحات لشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قد لا يعرفها يعني ينتبه لها الباحث حينما يبحث في مسألة صلح الحديبية وهو موضوع تاريخي، فقد يبحث عن رأي شيخ الإسلام في غير مظنته. وهنا في هذا الكتاب قال من قبل الفتح هو صلح الحديبية، فدل على أنه يرجح رحمه الله أن فتح الوارد في الآية هو صلح الحديبية. والشيخ محمد هنا يقول هذا أحد القولين في الآية هو الصحيح، واستدل بقصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف. ثم من أوجه التقديم هذا التفضيل، فضلنا من أنفق قبل الفتح على من أنفق بعده، فكلهم فضلاء. لا يعني كون من أنفق بعد الفتح أن من قبله أفضل منه، أنه غير فاضل. كلهم فضيلتهم واحدة، لكن هذا أفضل من الآخر. ثم جئنا للدرجة، قال يقدم من درجته من المهاجرين على من درجته من الأنصار. فيكون شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مثل على الفضائل بالإنفاق من قبل الفتح، ومثل على المراتب بتقديم المهاجرين على الأنصار. والشيخ رحمه الله ذكر الأدلة، الشيخ محمد الأدلة على تقديم المهاجرين، وهي يعني مسألة مهمة، وهو الترتيب العطف، والذي والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار، وقوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. التقديم يقتضي التفضيل للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني يقصد به تبوأوا الدار، سكنوا المدينة. فتقديم الله عز وجل لهم في كتابه على الأنصار دليل على فضيلتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وبدر مكان معروف كانت فيه الغزوة المشهورة، وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان. وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة،

ولم يتكلم في الحقيقة عن هذا الحديث وهو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا قصته أن أحد الصحابة أراد يعني أن عمر وقع منه خلل فأراد عمر دعني أضرب عنقه، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا هو الأصل. والشيخ محمد رحمه الله أسهب في قصة أهل بدر وليس فيها ما يدل على الفضيلة، وليس ذاك أنه ذكر يعني الحديث في آخر لحظة قال وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث ورد في قصة حاطب بن أبي بلتعة فهو محل الشاهد هنا، ولكن الشيخ محمد ذكر قصة معركة بدر والقصة مشهورة ووردت في كتب السنة صحيحين وغيرهما. لكن إيماننا بهذا الموضوع وهو أن الله عز وجل اطلع قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم دليل على أن كل ما يقع على فضيلتهم، أولا فضيلة من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من شارك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر أيا كانت المشاركة، لأن الكلام من صلى الله عليه وسلم شامل لهم. والأمر الثاني أن كل ما يقع دل هذا الوعد من الله عز وجل أن كل ما يقع منهم من ذنوب فإنها غفرة لهم، وحتى الكبائر يقول العلماء حتى الكبائر فهو مغفور لهم، وما فعله حاطب يدخل في نوع من الكبائر لذا كان عالما به، ومع ذلك قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويعني والأمر الثاني أو الثالث ما ذكره الشيخ هنا أنهم لن يموتوا على الكفر لأنه مغفور له لأنهم مغفور لهم، وهذا يحتمل أحد أمرين كما يقول المصنف، إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو قدر الله عز وجل أنهم لا يكفروا بل لن يكفروا، أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وقد كتب أجالنا قبل أن نولد، وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام. وعلى كل كما يقول الشيخ لم نعلم أن أحدا منهم كفر بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وقوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدي، وكان نحو 1400 رجل لا يريدون إلا العمرة. فلما بلغوا الحديبية وهي مكان قرب مكة في طريق جدة الآن، بعدها من الحل وبعدها من الحرم، وعلم بذلك المشركون منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وجرت بينهم وبينهم مفاوضات، وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة، فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن تسير حتى قالوا خلأت القصواء، يعني حرنت وأبت المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنها والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. جرى التفاوض وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رهطا بمكة يحمونه، أرسله إلى أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معتمرا معظما للبيت، فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسل لا تقتل، فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت.

على الجهال يعني، ويصفون لهم هذا الموضع بأنه هو موضع الشجرة. على كل حال صلى الله عليه وسلم يعني البيعة رضوان فيها فضيلتان للصحابة. الفضيلة الأولى أن الله عز وجل سماهم مؤمنين فقال لقد رضي الله عن المؤمنين، والفضيلة الثانية أن الله رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا منزلة عظيمة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. منزلة عظيمة يعني أن يصفك الله عز وجل في كتابه يوم القيامة بأنك مؤمن وأن الله رضي عنك، فهذه منزلة عظيمة لهؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم على هذه المنزلة. سأل الله عز وجل لا يحرم فضله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما ذكره شيخ الإسلام في لفظه، وهو جاء في حديث جابر عند البخاري وغيره. فهذه هي الصفة الثالثة، وصفهم الله بأنهم مؤمنين، وصفهم الله ورضي الله عز وجل عنهم، أخبر سبحانه أنه راض عنهم، والثالثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار، ومن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل النار فيدخلها. لكن هنا مسألة عندنا فيما سبق أن أخذناه في الواسطية، أن النار لا بد أن يردها الصراط، وقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. فكان من بديع كلام الشيخ محمد أن يجيب على هذه التوارد أو التعارض، فقال إن أتى بوجهين، منهم من قال إن الورود على الصراط هو المقصود منكم إلا واردها وليس دخول النار، وبهذا يمر على الصراط من يدخل الجنة ومن يدخل النار. ومنهم من يقول إنه الورود مقصود به الدخول، لكن فما من إنسان إلا ويدخل النار، لكن دخوله لا يكون دخول عذاب وإهانة. لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط. وأما موضوع الشجرة فكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من رحمة الله عز وجل في عباده أن الصحابة أنفسهم نسيوها، ولما جاء في عهد عمر وعلم أنهم يختلفون إليها يعني يأتون إليها يصلون عندها، أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت حتى لا يعتقد فيها. وللأسف اليوم لا يزال بعض الناس يحاولون معرفة مكان هذه الشجرة، ومثلها ما ورد قبل قليل في مسألة البئر يسعى لإحياء، وهذا خطأ لأننا لم نتعبد في إحياء مثل هذه المواضع. ثم ما الفائدة من إحيائها؟ بئر مات فيه عدد أساطين كفار قريش، وهي بئر منتنة لا بركة فيها ولا خير، فلا داعي للبحث عنها. وكذلك هذه الشجرة فما قطعه الصحابة رضي الله عنهم لا نحتاج إلى إيجاده. ثم إن هذه الشجرة ليس فيها بركة، هذه شجرة علامة، كان تقول الذي سلم علي عند الباب فأنا سأعطيه الفضل. هل معنى ذلك أن الباب فيه فضل؟ الله عز وجل هم جلسوا يستظلون في سفرهم في هذا الموضع فبايعوه تحت الشجرة، فوصفها الله عز وجل بأنها موضع للبيع فلا فضل فيها. الفضل في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم ومصافحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كان قدومهم للمدينة صحيح؟ ما فهم يعني إيش؟ يعني كان قدوم الرسول والصحابة من المدينة أليس كذلك؟ فكيف أصبحت الشجرة على طريق جدة يعني؟ لأن طال عمرك الآن الطريق الذي تسلكه أنت ليس هو الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الجبال والأودية والشعاب، ولذلك هناك طريق أظنه بدأوا في إحياء يسمونه طريق الهجرة. الهجرة تمشي لو يعني مهدوه جعلوا له جادة يسير الإنسان عليها، هو الطريق الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة

أصول أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه شهد لعدد من الصحابة بالجنة بأسمائهم، بخلاف الشهادة العامة التي ذكرها الشيخ محمد هنا، وهي الشهادة للمؤمن بأن الجنة. لكن الشهادة الخاصة معلقة بشخص، هذا هو النعيم الذي ليس بعده نعيم. وذلك من أصول أهل السنة مع أن لا نشهد لأحد بالجنة والنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. من هم؟ مثل قال كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس أو بن شماس وغيرهم من الصحابة. العشرة المبشرون بالجنة ورد فيهم حديث عظيم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وحتو في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هكذا نص الحديث، شهادة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يعترض على هذا الموضوع يقول إن الشهادة لهم بالجنة غير صحيحة، هذا أو أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة لا تذكر لهم فضلا، هذا غير صحيح. ثم يعني أظن أن هذا البيت قبل أن نذكر البيت هنا عبارة أظن أن فيها تصحيف، لأنه قال في بداية المقطع قال وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها، لأن الله تعالى أخبر به. أخبر بماذا؟ يعني الصواب أن يقول أخبر بها أو بالوصف، أظنه بالوصف. أما المعلقة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، وكل متق أنه في الجنة بدون تعيين شخص أو أشخاص، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها لأن الله تعالى أخبر به. الضمير هنا شيخ يعود إلى الوصف ولا يعود إلى الشهادة؟ وين؟ في أول المقطع الذي قرأته، وهذه شهادة عامة. هذه شهادة خاصة عامة، لا عامة، قبلها بأربعة أسطر. أيوة، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بها لأن الله تعالى أخبر به. الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ به أظن إن كانت تعود إلى كلمة الوصف المعلقة بالوصف، فنعم أيوة يصح الضمير. وإن كانت تعود إلى الشهادة فهي صواب أن نقول لها بها وليس به. صحيح. لكن صحيح. يعني ما دامت محتملة فنتركها على وضعها. ثم ذكر بعد ذلك من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثابت بن قيس بن شماس، وهذا يعني وضع عظيم جدا، رفع صوته، كان جهوري الصوت. وهذه المسألة يعني الحقيقة يقع فيها كثير ممن هم على شاكلة ثابت بن قيس، فإنهم إن طبيعتهم عند كلامهم يكون صوتهم جهوريا، ولذلك مثل أمثال هؤلاء في الغالب ما يتكلمون أمام المسلمين كالعلماء أو الملوك أو كذا، لأنه حتى لا يظن يعني المسؤول أو العالم يعرف طبعه وأن هذا سجى فيه، ولكن الموجود قد يسمع ويقول هذا يرفع صوته أمام هذه الشخصية. جاء قبت بن قيس كما ذكر، كما جاء ثبت عنه لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تأثر جدا وخاف أن يكون حبط له، فاختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. شوف شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه رجلا يسأله عن اختفائه، فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة، ويعني هنيئا له بهذه الشهادة، إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بأنهم من الصحابة أمهات المؤمنين، وبلال إني أسمع قرأت عليك في الجنة، عبد الله بن سلام، وعكاشة بن محصن لما قال 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال دعو الله أن أجعلني منهم، قال أنت. وسعد بن معاذ الذي يعني اهتز لموته عرش الرحمن، فكلهم فلما ناديل سعد في الجنة خير من هذه وأليا، فدل على أنهم مشهود لهم بالجنة. فأهل السنة والجماعة يشهدون لمن شهد له صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة أنه من أهل الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. قوله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لا لا لا يا شيخ، قبله ويقرون. إيه صحيح صحيح، الورقة تخلفت. نعم. قوله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. التواتر خبر يفيد العلم اليقيني، وهو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. ففي صحيح البخاري وغيره من عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فقد انضحضت حجة الرافضة الذين فضلوه عليهما. قوله: وغيره يعني غير علي من الصحابة والتابعين، وهذا متفق عليه بين الأئمة. قال الإمام مالك: ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما. وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. قوله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. يثلثون يعني أهل السنة أي يجعلون عثمان هو الثالث، ويربعون بعلي أي يجعلون عليا هو الرابع. وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع، ثم علي ثم عثمان ثم علي. ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين: الأول قوله كما دلت عليه الآثار وقد سبق ذكر شيء منها، والثاني قوله وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية، وفيه أيضا دليل عقلي، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي. وهو كذلك لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه، كما جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم. نعم، هذا قعدت لا نطيل يعني في القراءة. هذه مسألة دخل الآن في مسألة فيها خلاف. فبعض مسائل العقيدة ليس متفقا عليها، بل هي محل خلاف، لكنه هنا رجح ترجيحا، ثم سيذكر في النهاية أن المسألة خلافية وأنها لا يضلل فيها. لكنه هنا قال: ويقرون، شيخ الإسلام يقول يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والشيخ أتى بالدليل على فضيلة أبي بكر ثم عمر، وهو ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. واستدل أيضا الشيخ محمد بكلام علي رضي الله عنه، فقوله عن أمير المؤمنين علي وغيره يعني غيره من الصحابة، كما ذكرنا قبل قليل عن عبد الله بن عمر. يعني عبد الله بن عمر يقول: كنا نخير، يعني الصحابة، بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر يخبر عن رأي الصحابة عموما في أنهم كانوا يقدمون أبا بكر ثم عمر. فقوله وغيره يعني غيره من الصحابة. الشيخ محمد هنا لعله لم يتكلم عن مسألة، وهو أن الموضوع هنا أمران، المسألة هذه تقتضي أمرين الأمر الأول أنه لا أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقر من أن خير هذه الأمة بعد نبيها، فلا يجوز لنا أن نقدم أحدا أيا كان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة واضحة من هذه المسألة، ففيها رد أيضا على من غلوا في علي رضي الله عنه حتى ادعوا فيه الألوهية. الرافضة هنا يعظمون عليا حتى أنهم يطعنون في جبريل، وأن جبريل أخطأ، كان يريد أن ينزل بالوحي على النبي فنزل به على يريد أن ينزل به على علي فنزل به على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يرون أن خير الأمة بعد نبيها، فلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسألة الثانية أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر، ثم يأتي ثالثا علي، ثم يأتي رابعا يأتي ثالثا عثمان، ثم يأتي رابعا علي رضي الله عنهم جميعا كما دلت عليه الآثار، وأجمع الصحابة أيضا على تقديم عثمان في البيعة. فالآثار سبق ذكر بعضها، وأيضا هذه ما يتعلق دلت عليه الآثار في تقديم أبي بكر وعمر، كما دلت عليه الآثار في تقديم أبي بكر وعمر، والثاني كما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، هذا ما يتعلق بتقديم عثمان على علي رضي الله عنه، فصار فيه تقديم فالشيخ محمد يعني قوله هنا فصار في تقديم عثمان على علي آثار نقلية نذكرها، يعني أشار الشيخ محمد إلى آثار لكنه لم يذكر هنا أي أثر منها، وإنما الآثار التي ذكرها هي في تفضيل أبي بكر ثم عمر، وأما تقديم يعني قول علي فهو علي يقوله عن نفسه وأنه يقدم عثمان على نفسه، ثم الإجماع أجمع الصحابة على ذلك على تقديم عثمان في البيعة دليل على تفضيله على علي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قوله مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي. قال المؤلف وقدم قوم عليا فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وهذا رأي من أراه رأي من آراء أهل السنة. قال المؤلف وقوم توقفوا فقالوا أبو بكر ثم عمر وتوقفوا أيهما أفضل عثمان أو علي، وهذا غير الرأي الأول. فالآراء أربعة: الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، الرأي الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل عثمان أو علي. فهم يقولون لا نقول عثمان أفضل ولا علي أفضل، لكن لا نرى أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. قال المؤلف لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة، وهو الصواب كما سبق دليله. قوله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف، فمن قال إن عليا أفضل من عثمان فلا نقول إنه ضل، بل نقول هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. قوله لكن التي يضلل فيه مسألة الخلافة، فيجب أن نقول الخليفة بعد نبينا في أمتي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو ضال لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال المؤلف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. قوله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلافة أو إنه أحق ممن سبقه فهو أضل من حمار أهله. وعبر المؤلف بهذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله، ولا شك أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإطلاق، فهو أقل الحيوانات فهما، فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في الصحابة جميعا. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة على هذا الترتيب، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. أما من بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره، لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون، بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحق به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم، كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن من فضل غيره فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشاركه فيها أحد، وتميز أحد هؤلاء الأربعة وغيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد. نقف هنا. أولا هذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية لم يذكر خلافا إلا في هذا الموضع، فهو ذكر الخلاف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، وهنا في التصحيف قرأه هو موجود في الطبعة، لكن الصواب عكسه في أول المقطع، مع أن بعض أهل السنة وهو كلام شيخ الإسلام، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم، هنا في المطبوع قال بعد اتفاقهما، والصواب اتفاقهم وليس اتفاقهما، بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. قال فقدم قوم عثمان سكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، فذكر شيخ الإسلام أربعة أقوال، لكنه تكلم قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، فهذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، فهو الخلاف موجود لكن استقر الأمر في النهاية على تفضيله. وهذه المسألة هنا، هذه القاعدة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، هذه تفيدنا يعني أن هناك من أصول أهل السنة والجماعة من يضلل المخالف فيها، وهناك أصول لا يضلل المخالف فيها منها هذه المسألة، لكن الذي يضلل فيها في هذا الجزئية هو مسألة الخلافة. نقول نعم قد أنت هذا رأيك في تفضيل علي على عثمان، لكن مسألة الخلافة لا، نقول نؤمن بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أضل من حمار أهله، يعني أشد ضلالا وانحرافا من حمار أهله، وهذا لفظ الإمام أحمد، وأظن أن الإمام أحمد ذكره من باب أن هذا هو المعروف، لكن قد يكون هناك حيوانات أبلد من الحمار، يعني أبلد الحيوانات على إطلاق كلام محمد هنا ليس على إطلاقه، لأني أتصور يعني سبقا قرأنا في شرحنا على الزاد كلام العلماء عن بعض الحيوانات في باب الصيد ومحرم، يعني ما يحل صيده وما يحرم، وبعض الحيوانات أظنها أبلد من هذا، لكن هذا هو المعروف عند العرب الحمار، ولأنه ذكر في القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني لا يعيم عليه، فلعل اختيار محمد لهذه العبارة جاء من هذا الباب. ثم ذكر الشيخ محمد مسألة سبق أن أشرت لها، وهي أن كونهم مفضولين لا يعني أنهم قد يكونون أفضل ممن فضل عليهم. فذكر هنا قاعدة قال: واعلم أن الترتيب في الأفضلية يعني أن من فضل غيره فإنه يفضله في كل شيء. هذه قاعدة، الترتيب في الأفضلية لا يعني أن من فضل غيره فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشارك فيها أحد. مثل ماذا؟ عثمان قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، من يشتري بئر رومة وله الجنة. عثمان ووضع صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان كما سبق معنا يده، وقال هذه عن يد عثمان. هذه فضائل ما وردت لعمر ولا وردت لأبي بكر، فليس معنى ترتيبهم في الأفضلية يعني أن من فضل غيره فإن فضله في كل شيء، بل قد يكون للمفضول فضيلة لم يشارك فيها أحد، وتميز أحدهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على أفضلية المطلقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه وللمتحدث إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.